أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

كذلك يضل الله الكافرين ويريكم آيات

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا وهم بالآخرة هم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.